حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الشيخ الكبير دكتور عمر عبد الكافي، يعني أنا بين نهرين حقيقة. أعبد الله من بارك الله فيه وبركاتكم. النار لا، كنت أتمنى أن يكون برنامج الوعد الحق له تأثير إيجابي على الناس، وأن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعمر الدار الآخرة، وأن يرحم بعضنا بعضا في دنيانا. ولكن لشد أسفي حينما نقرأ عن هذه التفجيرات التي وقعت في عمان، وهذه التفجيرات التي تصيب بلاد المسلمين، ربما بعيد المسلمين كما تقول وسائل الإعلام، فلست أدري، شعور متناقض يدور بخلد الآن. لماذا هذا التدمير ولماذا هذا الخراب؟ وأين الوعد الحق؟ وأين هذا الكلام الذي نريد أن ننتقل بالناس من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة؟ وتفجيرات عمان التي تصيب الكثير وتقتل الكثير الأبرياء من المسلمين، ما ذنبهم وما ضرهم؟ ألمنا كثيرا، طبعا ألمني شخصيا، ولا كمن ألمح على وجه فضيلتكم. يعني مأساة كبيرة تظهر الآن. تقدمني حقيقة الأمر، أي إضرار بالأبرياء في أرض الإسلام وفي الأردن، حيث يعني البلد آمن مطمئن، ويصيب أهلها هذا الضرر الكبير وهذا الإضرار. وهذه أمور حقيقة الأمر لا يعرفها الإسلام. حتى الذين يأتون إلى بلادنا من خارج العالم الإسلامي هم مؤمنون على أنفسهم حتى يعودوا إلى بلادهم مرة أخرى. دخل عندنا بعقد أمان، وإن كان غير مكتوب لكن هو مكتوب في القلوب، وكان الواجب نحن كمسلمين نحافظ عليهم حتى يعودوا إلى بلادهم. ولكن يبدو أن قلة بضاعة الفقه عند بعض من أبنائنا، وربما هناك يد خفية ليست من المسلمين تعمل مع بعض الجهلة في أن تقض مضجع كثير من المسلمين الآمنين وكثير من غير المسلمين الآمنين. يعني ألم شديد يعتر الإنسان ما حدث في الأردن وما يحدث في أي بلد مسلم، في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان من أرض الله. لكن للأسف الشديد هذا العمل المشين نحن لا نقبله ولا نقره، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن الأردن ويؤمن بلاد المسلمين كلها إن شاء الله. ويعني دعاؤنا للحكومة الأردنية أن يعني والأهل أصحاب الحل والعقد فيها وأهل الفكر وهم كثر والحمد لله، أن يعالجوا الموضوع بشيء من الحكمة. ولابد أن يؤخذ على يد الإنسان الذي يعتدي على حرمات الناس وعلى ترويع الآمنين. ليس هذا من الإسلام، ليس من الإسلام أن يروع إنسان أبدا. فليتقي الله كل مسلم في دينه ثم في وطنه، حتى لا ينظر إلينا الغير نظرة يعني كما يدري الجميع كيف ينظرون إلينا. بارك الله في فضلكم. وربما يكون النار الأخرى التي أنا بين هذه النار والنار الأخرى، كما صدرت كلامي أننا سوف نتحدث عن النار، هذه بل نبدأ الرحلة. يعني قضية إحنا وقفنا عند الصراط فالحوض فالشفاعة، فبقيت النار ودركاتها والجنة ودرجاتها. لابد من الحديث عن شيء ذكر في القرآن بهذا الكم الكبير، ولابد أن نتحدث عن ونحن سوف نسبق بالحديث عن النار ودرجاتها حتى نجعل الخاتمة خيرا إن شاء الله بالحديث عن الجنة ودرجاتها إن شاء الله. فيتحملنا المشاهدون والمشاهدات في سرد حلقات النار ودرجاتها، وحتى نتوقف يتوقف كل واحد منا ليرى سكان كل دركة كي لا يكون منها. هذا هو المطلوب الأساس. نحن لا لترويع أمنين ولا تخويف مسلمين، ولكن نحن لنشر حقائق كتاب الله والكلام الذي ورد على يعني لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستبين الحقائق. ولكن يعني من قبيل الأبوة والبنوة التي بيني وبين فضيلتكم، يعني اسمح لنا قبل أن نتحدث عن بركات النار وعن أهل بركات النار نبدأ بالمبشرين بالنار. يعني هنالك المبشرون بالجنة، فهل هنالك مبشرون بالنار يذهبون إليها دون حساب؟ في طبعا، حتى نطمئن على أنفسنا خطوة خطوة. الله. نبدأ بالنار. نبدأ قبل أن ندخل في البركات أو وصفها. نعم. بالمبشرين بالنار. أعوذ بالله رب العالمين. أولا. أعاذنا الله وإياك والمشاهدين والمشاهدين. إن شاء الله. نبدأ بالمبشرين بالنار والعياذ بالله. بارك الله فيكم. هذا من باب صلاتكم أيضا. نعم. المبشرون بالنار. نعم. فبشرهم بعذاب أليم. وهدوهم إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. نعم. سلم يا رب. توكل على الله. إذا مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشرقية في 94.4 وعبر الشرقة الفضائية مع المبشرين بالنار بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق. سيدنا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. مع نرحب بالدائل السامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. وأول المبشرين بالنار والعياذ بالله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني إذا كان الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة وصلوا درجات من الهدى والطاعة إلى أعلى ما يتخيل الإنسان، فالمبشرين بالنار وصلوا إلى الدركات في المعصية إلى أقصى ما تصور الإنسان في عصيان الله عز وجل. انحطاط والعياذ بالله. ولنبدأ بأولهم وهو إبليس. إبليس، إذا ما الشيطان؟ ورد اللفظان في كتاب الله عز وجل. نعم. الشيطان أو إبليس، وكلاهما لشخص واحد. نعم. الشيطان شطنة أي دعوة في اللغة. أو أن كل مخلوق سواء كان من الإنس أو من الجن، سواء إنس أو جن، يبعد الناس عن طريق رب الناس فهو شيطان. تتظهر فيه خاصية الإبعاد. الإبعاد، أنه يبعد الناس عن طريق الهدى. لأغوينهم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو رايح المسجد يلاقي صاحبه شيطان الإنس قاعد، رايح فين؟ يا عم صلاة إيه؟ تعالى بس نوع شوية وبعدين صلي براحتك. هذا الشيطان. إيه ده الخيمة اللي أنت حطاها على رأسك دي؟ يعني خلي شعرك الجميل ده يظهر أمام الناس. كده ما حدش ينظر ويتزوجي يخطب بنتك طالما أنت حجبتيها بدري. هذا شيطان الإنس. وننظر إليها أنه هكذا. شيطان الجن هذا الذي يعني ذكر أنه إبليس. وسبحان الله، يعني إبليس قال العلماء أو علماء البلس من لا خير عنده، عنده خير سبحان الله، أو إنسان مبلس يعني ساكت منقطع عن الخير. ده في اللغة، منقطع عن الخير. والعياذ بالله رب العالمين. انقطع عن الخير والعياذ بالله. القرآن استخدم كلمة مبلسون. مبلسون نفس القضية. فعندك إبليس تكررت في القرآن 11 مرة. والشيطان إبليس 11 مرة في القرآن. في القرآن. والعجيب أن الاستعاذة بالله ذكرت 11 مرة. سبحان الله. يعني استعاذة بالله سبحانه وتعالى من أي شيء في القرآن الكريم كله 11 مرة. وإبليس 11 مرة أيضا. عجيب سبحان الله. 11 مرة لإبليس و 11 مرة للاستعاذة. طيب، الشيطان ذكر 88 مرة والملائكة 88 مرة. عجيب، ثنائية غريبة. هذا كلام الله. ثنائية غريبة ونعم بالله. تعالى لإبليس أو تعالى للشيطان. أولا هناك رأيان. رأي يقول أن إبليس من الملائكة، والا ما امر مع جمع مع الملائكه، يعني كل الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس، اني جعل في الارض خليفه اقعد اتجار فيها ما يسجد، الا لما امر بالسجود كل سجد الا ابليس. وهذا يجعل بعض العلماء من كبار العلماء يقولون ان ابليس الله يرضى عليه. لكن انا اميل للراي الاخر وهو بنص القران. إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. سورة الكهف. أفلا تتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لما أهبط أبونا آدم، ما القصة من أولها قصة العداوة عشان نرى. لكن هو وقتها لم يكن إبليسا، لم يكن مبلسا. نعم. كان رئيس الجن. رئيس الجن كان عابد، كان عابدا. ما اسمه مثلا؟ ما شخصه رسمه؟ أسماء كثيرة له، ولكن كان من الجن. خلاص جني مخلوق من مخلوق من النار، خلقتني من نار ما خلقته من طين. يعني هذا تعبيره هو. خلاص. فنأتي بالقصة من أولها كي نرى ماذا صنع مع أبينا آدم وأمنا حواء، فماذا يصنع معنا اليوم مثل القضية، وماذا سوف يصنع مع أحفادنا إن كانت الدنيا من بقية. لما أهبط، لما أسكن الله عز وجل أبانا آدم وأمنا حواء الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. أيوة. وكلا منها حيث شئتم رغدا، ولا تقرب هذه الشجرة. هنا أيضا العلماء على رأيي، هل هي جنة الخلد التي وعد المتقون؟ هذا رأي، أم أنها جنة فيها كل يعني ما يسمح للإنسان بدائي في بداية حياته أن يكون في كل حاجياته؟ هذا هو الرأي الذي نميل له بالأدلة والقرائن. ولكن ربما يعني فلما بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخفان عليهما، يعني بدت لهما سوءاتهما ربما لا تكون في الجنة. لا يعني هو أرى هنا أولا الجنة التي وعد المتقون ليس فيها معصية، هذا أمر، ليس فيها حقد، إبليس حقد ودخل من تدرى. هذا هو الأمر الثاني. الـ الـ الـ الـ الجنة سبحانه وتعالى وما منه وما هم عنها بمخرجين، لا خلاص خالدون فيها ما ينفعش سبحان الله. فهي جنة لأن يقولوا عليه في اللغة عندكم تقولوا غلبة الاستعمال. صحيح. فالاستعمال أول ما تروح الجنة العربي والجنة جنة الخلد، لكن غلبة الاستعمال أنها من لكن هناك إيه وضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناق. وأصحاب الجنة سورة وسبح، وأصحاب الجنة في سورة نون. إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا كل دي جنة، أي جنة ما في داخلها، أي سفرت. ولكن معذرة فضيلة الشيخ الكبير دكتور عمر بن كافي، قلنا اهبطوا منها جميعا. اهبطوا الهبوط هذا ربما يكون هبوط معنوي. هبوط معنوي. هبوط معنوي ليس هبوط حقيقي. لا لا لا، إذن سيدنا إبليس ورفعناه مكانا عليا، زويك رفع فوق الجبل. أنا برفع معنوي. صحيح. رفع منزلة وإهبط منزلة. وبعدين في الأول والآخر الله عز وجل قضى لآدم أن يكون في الأرض. في البداية. جميل. إن جعله في الأرض. مكان بس كانت مرحلة تدريبية، ويقول العلماء ان كان فيه نور، لان ما فيش لباس على ادم وحواء، ما فيش يعرفوا اللباس، كانوا هكذا هكذا. ففيه نور غالب لستر العورة عند كليهما، فلما اكل من الشجرة بهت النور واللون، لان الانسان لما يؤمن توجد له هالة نورانية تستره. سبحان الله. والعلماء شبهوا المؤمن بالكعبة والطائفون حولها. عندك الكعبة، عندك أول حلقة وبعدين الثانية والثالثة إلى أن يمتلئ الصحن. المؤمن هكذا بستر الله، حوله جمع من الملائكة، أو حلقة من ستر الله وحلقة من ستر الله وحلقة إلى أن يستر كل العيوب ما بينه وبين الله. فإذا انتهك هذا العيب وأذنب وتعدى الحدود ولم يستغفر كشفت حلقة من الأول، والحلقة الثانية والثالثة إلى أن يكشف. لما بكت أم الغلام الذي أو الشاب الذي قطع حده عمر، قالت والله يا أمير هذه أول مرة يسرق فيها. قال عمر والله ما كان الله ليفضحه من أول مرة. فلما حد دخل علي على الغلام الشاب وهو يبكي، قال كم سرقت، كم مرة يعني؟ قال 21 مرة. يا الله. فإن عمر كان عنده يسرق. لا لا لا، من أول مرة. لا أول مرة لا. وهذا هو الاستدراج. الإنسان إيه يقول لو ربنا كرمني ده كده، فيستحل لنفسه ستر الله عز وجل. آدم وإبليس بالضبط. فآدم نهي أن هذا البستان حلال عليه كله ما عدا هذه الشجرة، عنوان اختبار، عنوان لما حرم الله. جاء إبليس ودخل من مفتاح شخصية الضعف الآدمي، محبته بالخلد. ليه الشاب يقول لك انا عايز اتزوج؟ هو لتحقيق رغبات معينه، ولكن في ذاته من الداخل اذا بحثنا حب البقاء. ابنه يعمل ابنه ابنه ابنه يقول لك انا عايز ولد، ذريه. لا الذريه عايز ذريه، سبحان الله. هو حب البقاء موجود فيه، وموقن انه راحل الى بعد الحق، راحل للاخره. سيعمل ايه؟ سيعوضها بانه ايه؟ اسمه يظل في الحياه. هذا المسلم قال: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. قال: فدلاهما بغرور. ذكر العلماء قال: يغرك ثم يضرك. هو يغرك ثم يضرك. لا هو كده، يغرك الاول وبعدين يضرك، ما هي كده يعني الانسان يعترف. وبعدين يضع الكلمات الحلوه، يعني ايه السم ده العسل، يزينها تزيين تزيين بالضبط كده. فايه؟ ما نهاكما ربكم عن، يعني اذا اكلتما من الشجره يحصل لكم امرين، او احد امرين، اما ان تصير ملكين. والانسان يتمنى ان يكون له ملكات الملك، لك فلان ده مثل حتى مثل يوسف حسن الله. سبحان الله. هذا الا ملك كريم. مما في ايه؟ في شكله، في تصرفه، في ربه للبصر، ملك. يقول لك الله يا اخي، والله وجهه مبين كالملك. ما راينا الملك ونحن ما راينا الشياطين ايضا، طلعوها كانه رؤوس الشياطين. انت تعرف غير شيء، لكن لما يقول والله هذا وجه ملك تستريح نفسك، انت لم ترى هذا لكن نفسك تستريح للملك وتأنس من ايه؟ الشياطين. فدلاهما بغرور، الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ ضحك عليهما خلاص. وقاسمهما، اقسم يعني اني لكما لمن الناصحين. فلما اقسم، وبعدين جه في كتب السير يقول سيس ابن ادم يقول له: يا ابت حمل العهد من بعد. لا لا يقال هذا، يقول يعني اتطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ قال: يا ولدي او يا بني، والله ما ظننت ان احدا يقسم بالله كذبا. ما خطر على باله ان مخلوق لله يقول والله ويطلع كذب، برغم تحذير الله سبحانه وتعالى لادم بعدم اتباع الشيطان. هو حذره. هو شوف، الانسان فيه عيبان كبيران، احنا كلنا من بدايه ابينا ادم، ودي ورثناها، ننسى وسمينا انسان بهذا الشكل. نعم، سمي الانسان انسانا لتنافيه لكثره الانسان. وبعدين عندنا مفيش عزيمه، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذه طبيعه ابن ادم. يعني يقول ايه؟ لا لا لا، ان شاء الله انا هتوب الى الله. الناس لما نشوفها في اخر رمضان، الله اكبر، بعد الحق انا همشي على الصراط المستقيم، انا اعيد الحقوق. جاء العيد، ريح شويه، عايز تثبت ودنك كمان مره، عايز حد يذكره. هكذا هكذا. ولذلك عمر يمسك يد ابي موسى: يا ابو موسى تعالى تعالى لنؤمن ساعه، تعالى لنؤمن ساعه. عايزين نجدد الايمان. جميل، عايزين نجدد الايمان. هكذا الانسان يحتاج الى مذكر. الرسول يطلب من ابن مسعود ان يقرا عليه من القران، او عليك وقد نزل يا رسول الله؟ يقول: اريد ان اسمعه من غيره. فيقرا عليه حتى يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا اذا معذره ادم جلس فتره طويله في الجنه. نعم، هل يعني تناولتها المصالح؟ لا لا لا لا، طبعا الكتب. والحياه الزوجيه الطبيعيه بين ادم وحواء كانت مستمره ام لا؟ لا هم الاول توجد مصادر في ذلك. لا لا لا، لكن هو الاول يبدو ان في البدايه، يعني لما ادم خلق وجد نفسه وحيد. فانفعه الله بان نام استيقظ وجد شيء جميل جنبه. من هذه؟ قال: حواء، خلقت من شيء حي. ولهذا سميت حواء. حواء لانها وهو ادم. لماذا؟ لانه من ادمه الارض، من قشره الارض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. هو من ادمه الارض وهي منه، فتبع له، ولا تستطيع ان تعيش دونه. وهو يحتاج اليها وتحتاج اليه، وهما الاثنين متكاملان لا متناقضين. لا، البنت زي الولد دلوقتي. لا لا، ما في ولد عدد. لا لا، شوف الله سبحانه وتعالى يعني يقول ايه؟ وليس الذكر كالانثى، وهذا كلام ام مريم. وليس الذكر كالانثى، مش ليس الذكر كالانثى، لما الذكر يقول لا، هذا له مواصفات عمل وتلك لها مواصفات عمل، هذا له اداء في الحياه وتلك لها اداء في الحياه. اداء هذه لا يستطيع هذا، واداء هذا لا تستطيعها تلك، لكن نخلط من بعض وندرس لهم مواد واحده. وندخلهم في كلية واحدة والناس في طبيعة هذا أخطأ. هذا أكبر الأخطاء. لا نجاة مع فضيلتكم في هذا المجال. دخل أدم الجنة ووجد الحواء وجاء الشيطان صدر. أول ما ظهرت العورة عوراتهما السحية السحية. العجيب أننا لا نخبئ مكان دخول الطعام، ولكننا كأحفاد آدم وبنيه نخبئ مكان خروج فضلات الطعام. لماذا؟ ايوه سؤال وجيه. يعني احنا لا نخبئ، لا اخبئ فمي ولا اشرب، اكل اكل امامه، لكن اذا قضيت حاجتي استفرت. صح. بشعور الداخلي ان هذا المكان هو الذي اول ما بدأ به اثر المعصية عند ابينا. سبحان الله. ولذلك في السعي سألني ابني الصغير عمار سؤال عجيب، قال لماذا النساء لا يهرولن ويجرون في عند الميلين الاخضرين في الصور؟ لان امنا هاجر نابت عن النساء في جريحة، فراح الله بقيه النساء. جميل. خلاص انت تعبتي عشان بنات حواء كلهم. فهكذا ايضا نحن لما الجماعه يقولوا اصل حواء كانت السبب، لا ما كانش السبب، هما الاثنين مع بعض. حواكه الشقر ولا لا لا لا, لا لا لا لا لا لا هذا كلام فارغ، ما يقول به عاقل ولا موجود في كتب التفسير ولا احاديث ولا في الكلام ده. دلاهما بغرور. دلاهما بغرور. فلما هما الاثنين اكل من سوى ظهرت العوره فورا. شو الكلام؟ فلما ذاقا، يعني هو اول ما ظهرت العوره ياكل خلاص، هنا توقف، هنا توقف. لما ذاق فظهرت استحى من الله، اكتشف اساس المعصيه واكتشف غرور الذي غرر هذا فتوقف. قال ان لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكن من الخاطئين، اعترفنا الذنب من البدايه. وعصى ادم وربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. قال اهبط من هذا. يبقى احنا نزلنا الى الارض دون خطيئه، ولكن كما لا كما يقول الغير. وقل يعني قال فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه بعد نزوله. يعني نزل بخطيئه ولهذا الارض اسودت. لا لا لا لا لا لا لا لا يقول ابن اياس الحنفي في بدائع الظهور في وقائع الدهور كتابها. يقول هذا من التخاريف في البدائع. يعني نزل ادم الى الارض مغفورا له. مغفورا له. عصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه قربه ربه فتاب عليه، مش ثم فتاب عليه وهذا. قلنا به جاء هبوط الانسان نازل الى الارض دون خطيئه. قضيه الخطيئه عند الاخرين مش عندنا في الاسلام خالص، انما ممنوع. فالانسان نازل طاهر خلاص، ولا تكفر عن خطيئه التاويل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بني ادم لا يتحمل وزر البشريه كلها. أنا لو كوب هذا كوب ليس ماء وانما شاي او قهوه ووقع على ثوبه، اغسل انا ثوبي؟ لا خلاص اغسل ثوبك انت. صح صح خلاص يعني ما نخشش في يعني ادم حتى لا يتحمل تبعات البشر ولا يتحمل لا يتحمل احد وزر احد. ما فيش الكلام. وان لا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه خيره. ثم كلام ربنا جميل لما نقف عنده. بارك الله فيك. سمعا وطاعتنا. بارك الله فيك. ابليس بدا الحقد من البدايه. منذ متى؟ يعني كيف هذا؟ انا اسد له. من هذا؟ عجيب. هو قاس بعقله، ومن اعتمد على عقله ضل. وكثير من البشر الان يقيسون بعقولهم دون نصوص فيضلوا ويضل. ما زالت الألم يكون مأمورا، هو مكلف هكذا إبليس؟ هو كل بالسجود. طب عقله أنا له عقل غير الملائكة. يعني الملائكة بغريزتهم ليس لهم غريزة في العصيان. تمام كده. لكن هو الجن مختار كالإنس. سنخرج لكم أيها الثقلان. الثقلان والإنس والجن. يبقى هم مكلفين زينا، يعني الله ترك لهم حجم الاختيار. افعل هذا تدخل الجنه، لا تفعل هذا والا تدخل النار. جميل. فهو مختار فيما يختار. فاختار العقوق، اختار العصيان، اختار التمرد. قال لا انا كيف اسجد لما خلقت فينا؟ انا خير منه، خلقتني من نار. مع ان قياسه اصلا خاطئ. لان التراب والطين احسن من النار 100 مرة باسابيع كثير. المهم لما ابليس لما امر بالسجود ورفض، فالله عز وجل لما رأى تمرده فرده من رحمته. قلت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. ويقول بعض الفقهاء أن في طائفة من الملائكة 18 ملائكة 18 نوع في كتاب الله ما شاء الله 18 نوعا من ضمنها طائفة تسمى طائفة العالين. فرد عليهم يقال يقال أنهم ملائكة منذ أن خلقهم الله عز وجل لا علم لهم لا بآدم ولا بنيه إلا توحيد الله وتقديسه فقط. انت طائفة العالين اللي ما يعرف ان لسه ادم خلق استكبرت ام كنت من العالين. واذا هذا الامر لم يكن لجميع الملائكة لا لا لا كان لفئات محددة. هو طائفة العالين دي مشغولة بتقديس الله وتوحيد ما هذا رأيي يعني. ورأي اخر يكون من العالين من العلو والتعالي والكبر يعني. فضل اكتب من العالين الى العالين هذه الله عز وجل اكيد هناك لان البيت المعمور يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومررت بالبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون الى يوم القيامة كل يوم انت ساعة ما خلق يدخلنا في البيت المعمور كل يوم كل يوم لو وقع منه حجر لوقع على سقف الكعبة ما شاء الله يعني نأتي بالكلام بعد عن الجنة ان شاء الله بها. فإبليس بدأ الحقد من هذه اللحظة فخلاص أعلن العداوة ظهر الحقد. ولذلك أول ذنب أول كبيرة عصي بها رب العباد عز وجل الكبر والحقد والحسد. فأي إنسان فيه تلفظ دي بإبليسين نزع الكبر تمثل في ماذا عند إبليس؟ الكبر أنني أرفض الأمر لا أصل لهذا المخلوق هو دون المستوى. ثم حسده لماذا يسجد له الملائكة وأنا لا يسجد لي أحد عجيب. هذا الحسد ثم يولد هذا حقدا فقال لأحسن كن ذريته كان قاسي خلاص يعني انا ايه يعني هؤثر على ذريتهم وحاصرهم من كل جوال لأنهم ولا تجد اكثرهم كافرين. يجي الشيطان يقول ليه فلان غني وانت لا؟ ليه فلان عنده اولاد بررة وانت لا؟ ليه فلان زوجته صالحة وانت لا؟ ليه فلان صار مديرا ووزيرا وانت ما اديرك في الخدمة 40 سنة وما نظر عليك؟ ليه فلان تحت الاضواء وانت ما حد يعرف عنك شيء؟ هذه شيطانية النزعة الحبيب ده ايه يعني لازم ده تكبر عندي سبحان الله. فالكبر الكبر والعياذ بالله والحقد والحسد والعياذ بالله والثلاثة كانوا متوفرين عند ابليس. كان ابونا ادم عنده حرص حريص على انه يخلد بس نيته طيبة وحريص انه يكون ملك يعني هو لم يعصي بنية العصيان لا هو ادم عصى وهو يرى ان هناك غاية ولم ينتبه انا طيب يا ابليس ماما لو ابونا ادم يعني مثلا يقول ايه طب انت مش عايز الخلد طب ما تاكل انت طب ابليس لما لا تاكل انت لماذا انا اكل طب انت خليك اين كان عقل ابينا ادم عندما تعلو الغريزة وتعلو الشهوات يغيب العقل. هو اول انسان معلش وراى بعينيه هذا الموقف وهذا الحجم عظيم لكنه نسي لعزمه بعض لا رحمة بنا نحن. لماذا اين مكمنها الله مكمنها لما انا بني ادم مهما اصل من التقوى ومن الايمان سوف تاتيني لحظات اعصي رب العباد فيها فاتوب على يا سلام. وهذا هو التدريب او الخطا في مرحله التدريب. ابونا ادم اخطا في مرحله التدريب عشان لما ينزل تحت خلاص وكان هذا درس لنا رحمه من الله بنا صوره من الرحمه انت اخطا ابونا ادم وتاب تاب الله عليه امامنا اهي وعصى ادم ربه فغفر سيدنا موسى قال رب اغفر لي فغفر له. يبقى دعوه حتى الانبياء بالمغفره ان الله يغفر نفس القضيه تكون فينا نحن. بدات العداوه من هذا المنطلق من ابليس الذي لا خير فيه يعني. ولكن هناك لا توجد عداوة مباشرة بين إبليس وبين آدم يعني ما اتصل ببعضهما ما حدث بينهما عمل أو فعل لا لا لا, لا, لا بالعكس أبدا هو هذا حق في حد ذاته هكذا المهمة الأولى له. المهمة الثانية أن يثني آدم وبنيه عن صناعة الخير. ما هو كان في الخير لكن الكبر أعماه ولذلك أي إنسان متكبر لا ترجو منه خير. ليه مكتوب على باب الجنة لا يدخلك من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر؟ لا ذرة على ما تتكبر. سيدنا علي يقول إيه يا ابن آدم تتكبر وأنت تنتنك عرقة وتقلقك ضقة وتميتك شرقة خرجت من مجرى الدولة مرتين وتتكبر على خلق الله؟ هذا هو المنطق. يعني سيدنا عمر كان يمشي كده يقول ايه؟ عمر امير المؤمنين بخن بخن يا ابن الخطاب، والله لا ترى العذاب ان لم تتق الله. يعني عايز ايه؟ يفيق نفسه. الله يرضى عنك. كان يقول حاجة يقول ايه؟ عمر راعي الابل امير المؤمنين بخن بخن. لا لا لا لا يعني سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله. يعني كان الرجل اللي مدح احد الوجهاء امام الحجاج وقال بخبخ لوالده وللمولود، ما كان بيمدحه هو، قال له انت الذي تبخبخ، والله لا ادعك تبخبخ بعد اليوم يا سياف. كلمه بخبخ دي جد يعني بخن بخن كما انتم تقولون يعني. فابليس سبحان الله العظيم بدات العداوه ترصد بادم وبنيه. بس في نقطة، قال يعني أنا فيه نوع معين أنا لا أستطيع أن أتي عنده. إبليس، إبليس اعترف ما هو؟ قال يعني إلا عبادة منهم المخلصين، لأن ربنا يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبع كمن خلاص هو حر بقى. واحد ماشي واحد يقول له تعالى نقف أمام القطار، نقف أمام القطار. هل كان يقصد يعني معذرة المقصود ان عبادي ليس لك عليهم سلطان هم عباد الرحمن الذين يمشون على الارض اول اخر سورة الفرقان وعبادا لنا في سورة الاسراء ارسلنا عليهم عبادا لنا عبادا لنا وعبادا كريم هؤلاء هذا المقصود به. سبحان الله، اذا جاء وعد اولاهم وبعثنا عليهم عبادا لنا وعبادا شديد وعباد الرحمن هؤلاء قد افلح المؤمنون. هؤلاء صفات المؤمنون هم هؤلاء لا تستطيع ابليس ان يأتي. ولم قال ان عبادك لا، ما هو ان عبادك منهم المخلصين غير المخلصين. لا لا المخلصين اسم مفعولها الذين اخلصوا فخلصتهم. مش دايما ابن خالد بيقول الفرق بين المخلص والمخلص. ما هو قال يا نفس اخلصي تتخلصي، يا نفس اخلصي لله تتخلصي من الدنيا وما فيها، تبقى نفس سبحان الله كما قال ابن القيم في في في, في رايه في ابن تيميه قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. نعم. فالعبد المخلص هو العبد الموصول بالله عز وجل زي سيدنا يوسف كده. قال انهم من عبادنا المخلصين. وذلك احد الشهود العشره بتبرئه يوسف هو ابليس. لانه هو عبد مخلص والشيطان لا ياتي عنده لا نوازخ ولا وسوسه ولا نوازع ابدا. نهائي. ومن همت هم وهم بها ولقد همت به وهم بها هم الترك هي هم فعل وهي هم الترك. المهم فابليس بدات العداوه بهذا المنطق. نعم خلاص. طيب ناسي ماذا يصنع ابليس؟ ايه يعني ما هو الحسن البصري لما سالوه ماذا تصنع مع الشيطان يا ابا سعيد؟ قال وما الشيطان؟ اطيع فما نفع وعصي فما ضر. يا سلام، لخص القضية كلها. لخص القضية كلها أطاعوه فما نفعه. لما نستعظم قيد الشيطان؟ لأن إيماننا ضعيف، مع أنه ضعيف يبقى إيماننا أضعف. الذي يغلبه الشيطان فإيمانه أضعف. طيب معذرة قبل أن توجه حضراتكم ماذا يصنع الشيطان؟ هل له أعوان؟ يعني له شياطين كثير كثر تدخل في البني آدمين أم هو لا لا لا لا هو له ذرية وله أتباع. هو من الذي حج الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف؟ أبوه واحد فقط ويتناسل له ذرية يتزوج واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا هم واحد بس. لا هو كثير وله اتباع من شياطين الانس. هو حي لم يمت. عملت احصائيه وجدت ان في العالم اليوم الولايات المتحده الامريكيه فقط 500 الف عابد من عبد الشيطان. سلم يا رب. و700 الف في اوروبا وبعض بلاد افريقيا 500 الف من معهم اسرار الشيطان الاكبر. كما يقولون يعني ولاده وده بيعبد الشيطان. كنيسة الشيطان ده بيعبد الشيطان. لا تعبد ويليام جايكار هو العياذ بالله بالظبط كده. يعني لا تعبد الشيطان انه لكم عبد. اهو عبدوا سبحان الله والعياذ بالله. ليه؟ لانه يقول لك هو الذي المتمرد الوحيد على الله والعياذ بالله. اعوذ بالله يعني من باب والعياذ بالله. فلك ان تتخيل ان في ناس عبد وفي ناس من اتباعه. ممكن محمد ابني انا والعياذ بالله مثلا يعني واحد ليس لهم في الدين نصيب. كان بقول خلاص ربنا يتوب عليه. لكن يكون ضد الدين هذا شيطان. هذا مغوي. ليه الحديد قال ايه؟ قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. هذه الشيطان، هذه الشيطان بأصولنا كأسلنا الله. يعني مش مش إليه شيطان، مائلات مميلات. يعني لسنا مائلات فقط. لا لا، مائلات فقط مميلات. مميلات مميلات مميلات لمن؟ للآخرين وللأخريات. اوه مش هي عرضة أزياء؟ اه تمام؟ طيب مميلة لمن؟ لمن ست مسكينة غربانة في بيتها قاعدة سبحان الله كده فوق الله، وأنا عايزة تفوتها ده فتروح منها فين؟ لا عليك، فما إليك مميلة فهذه الشيطان سبحان الله. سلم والعياذ بالله رب العالمين. يعني سبحان الله فهذه الأمور له أتباع، له أتباع من الإنس والجن، ومن الإنس والجن وسوف ناس من الجنة والناس. نحن نستعيد بالله تمردوا معه في هذا الكلام الذي ذكرنا بين الله وتابعه صلوا خلاص بأسبع فأسوريكم بقى بعدين توزعوا بس. هو هو الشيطان يعمل ايه؟ ينصب عرشه على الماء كل ليلة في نفس الحديث ويجمع أبناءه. أي ماء؟ ماء المحيط، ماء البحر، ماء النهر، ماء النهر. ويقول من خبب مسلما اليوم لأضع على رأسه التاج. خبب يعني أفسد واحد من المؤمنين الساد تام، بحيث أن يبقى الأول في الإفساد، رئيس قسم الإفساد، أستاذ ورئيس قسم الإفساد. أعوذ بالله سبحان من. فيقول ظللت وراء فلان حتى ترك الصلاة، قل غدا يستفيق ويتوب ويصلي. ما صنعت شيء، ما صنعت شيء. أنت فلان ما صامر، سوف يتوب ويصوم ويعوض ما عليه، ما صنعت شيء. الزكاة ما أخرجها. فيقول ظللت وراء فلان حتى طلق زوجته وحتى خاصم أخاه. يقول أنت أنت ويدنيه من ده المقابل ابن أبي أنت أنت. يا شوف الحشيم الطلاق حتى طلق زوجته، طلق يعني وصل قطع صلة الرحم. الله يرضى عنا. ولذلك إيه؟ لذلك أنا أدعو كل أخ مسلم، يعني سواء هو مخطئ أو زوجته مخطئة، سواء ايهما مخمن يدعى، لما تدوس يقول له طلقني طلقني ان كنت راجل، يقول لها انا راجل ابن راجل بس ايه لن اطلق. الرجول على الطلق، لان لو خرجت ندور على حل صعب صعب. يعني سبحان الله. طيب يعني ابليس معذرة اسئلة كثيرة تسأل طبعاً طبعاً طبعاً. يعني ابليس بعدد سكان اهل الارض شوف اباليس اباليسة يعني ومنع ان هي ظاهرة معنوية. اقول لك انا بس طبرا اقول لك انا جاي اهو. نعم طيب انت بتصدي ليه؟ انا كنت ذاك انا بعتبرك احبالي الله رجل يعني نعمة ما اعتبرتني احنا صديقي ما شاء الله بارك الله لك. يعني منع عائشة وإذا رسول جاء قام من الفراش ومشي فتبعت ريحي راح يستغفر ده البقيع ويبكي. المهم بإيجاز عند سيدة النصر حديث معروف قال إنما خط خطا لا لا لا لا لكن رب لا راح البقيع زار أهل البقيع وترحم منه فقال هل زارك شيطانك أو هل جاءك شيطانك؟ قالت أولي شيطان يا رسول الله؟ قال لكل مسلم. قالت وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن أعان الله عليه فأسلم. من أسلم؟ الله يرضى عليك. بعض الفقهاء وقعوا في خطأ أن الشيطان قد أسلم فلا أمرني إلا بخير، لكن أنا أرى الله أعلم وأبي يعني حتى أسلم أنا من شره فلا يزين لي بخير. أعانني الله عليه فأسلم أسلم. أنا فأسلم أنا من شره. يعني لا يزين للرسول شيء، لأنه مرتين عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام جاءه في الصلاة وبعدين ربطه في سرير وكان عايز يربطه لما كان يريد، ولكن تذكر دعوة أبيه سليمان فما مرة رب هب لي ملكا لا يملك. ولما جاءوا بالليل عشان سبحان الله يلبس عليه الصلاة فأمسك بخناقه حتى إيه حتى سال لعابه حتى رأيت برد لعابه في كفي. إذن الشيطان في حقيقته ليس هو نار، لكن هو قصة أخرى. حجم لو حجم ها ها لو لو لو لو كينونة وشكله ومنظر لا لا لا لا لا لا لا الله أعلم. يعني هناك أراء يقول أن لكن المهم إنه يراك عزيز وكبير هو قبيله من حيث لا ترونه. يقول ده يتزوج جنية وجنية يتزوج إنسية ومخاوي إذا فتحنا هذا الباب لن يغلق، هذا الباب يجب أن نسد لان الجن يتزوج من الجن وهو لا هو عايش في عالمه، والجن بالاستتار في اللغه. صحيح. فلما جن عليه الليل خلاص جن يعني فتره الليل، هذا انسان مجنون يعني مذكور خلاص سبحان الله هذه جنينه يعني بس سبحان الله فدي خلاص. فالجن يتزوج من الجن له حاله خاصه لانه كيف يعيش ماذا ياكل كمان. وهو في نساء جنيات يعني هو جن ما هو ذكر وانثى في امثالنا وفي مسلمين ومؤمنين ومنافقين وان منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا فرات قلده والرسول ارسل اليهم ملئين سنفرغ لكم ايها الثقلان عذاب اهل القبر يسمعه كل المخلوقات تسمعه كل ما عدا الثقلان الانس والجن. ها فلهم عالمهم الخاص بيه والكل يحركه ابليس هذا اللي هو لا لا لا لا لا ده بقى ده قسم الشيطانه ده كفار الجن مره ثانيه يعني في من الجن مؤمنين من الجن مؤمنين نعم يعبدون الله ويصومون ويصلون ويسبحون ولهم عالم والرسول يرسل اليه وسوره الجن في القران نعم ها يعني عالم عالم يصلون صلاتنا وزكاتنا مكلفين الرسول كان يذهب اليهم ويسلمهم نعم صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام وقال فيهم بقى الكفار ومرضة الجن دول تحت قياده ابليس دول شغلتهم اغواء بني ادم بينهم حروب هم المسلمون الكفار من الجن بينهم حروب الله اعلم يعني ده اريد هذا يعني المهم احنا عايزين نشوف مدى تاثيره هو علينا احنا يعني ماذا يعني هو القائد ابليس هو القائد هذا هو القائد بالضبط كده يعني ادم ابو البشر وابليس ابو الجن رضي نعم يعني عشان يعني معذره السؤال الاخر الفرق بين معصيه ادم ومعصيه ابليس يعني الاثنان عصوا الله سبحانه وتعالى لكن النهايه لم تكن واحده فهناك معصيه ادم ارتكب المنهي ارتكب المنهي لا تقرب هذه الشجره وابليس عصى الامر اسجد خلاص ايوه قال العلماء ارتكاب المنهي الاستغفار منه ميسور وعصيان الامر الاستغفار منه صعب نوضح نوضح الله عز وجل قال لواحد لا تشرب الخمر نعم هو رجل يجلس مع رفقاء سوء شجعوه غرروا بيه شوف شكلها ايه شوف مش عارف ده انت تبقى اكون مبسوط تطلع من المهم عنده ضعيف الايمان شوية شرب هذا ارتكب منهيا نعم خلاص لما يجي يتوب التوبه منصوره لان وافقت غريزه عنده او شهوه ضعيفه والله عز وجل خلق الانسان ضعيفا ويفتح له باب الرحمه قال من جاء منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب وجدت ربا غيري ام وجدت رحيما يا الله الحسنه عندي بعشر امثالها قد ازيد والسيئات عندي بواحده وقد اعفو وانا اليهم ارحم من الام باولادها. يا سلام خلاص يا سلام المراه في السبي حر في المدينه وعندها طفل يحبو فخايف عليه يحبو على الرمال فنامت على الارض في الحراره ووضعت الولد على بطنها. قال صلى الله عليه وسلم لما راى المنظر ارايتم هذه بولدها اطارحه ولدها في النار؟ قلنا لا يا رسول الله. قلنا ده حطها على بطنها ومتحمله حرقتش على فرح. قال الله بعدادي ارحم من هذه بولدها. يا سلام سبحان الله العظيم. يا سلام لما يقال في كتب السيره ان سيدنا موسى قال يا رب الست بالعباد ارحم من الام باولادها؟ قال بلى يا كريم. قال فلما تدخل بعضا من عبادك النار ضمن حلقات النار. نعم. قال يا موسى ازرع زرعا فزرع سيدنا موسى زرع نبت الزرع احصد يا موسى حصد. قال يا كريم احصدت زرعا؟ قال بلى يا رب كما ترى انت السميع البصير. قال اما تركت في الارض شيئا؟ قال يا رب تركت ما لا فائده فيه. قال وانا اعذبه في النار ما لا فائده فيه. سلام منطق فانا ما بقولش فايده عند ما فيش طعم وهذا منهم مبشرون هذا منهم لانه هو كسر الامر بناء على ايه؟ مش بناء على تمرد على الله لا ده ادم بناء على الغفله عن سوء فهم عن عمل الغرور الذي غره وتاب ثم تاب لا ده فلما ذاق بذره ذاق ما بلع لم يبلع، لم يستمر المعطاء. لا لا لا لا استمر بقى قال الله في حوار لا لا لا لا لا توقف توقف توقف ما شاء الله فكتب الله عليه. الثاني استمر الايه الطغيان ولا لا اقعدن لا تنكن لا تنظرني اليهم ويبعثون ولا تجد اكثرهم شاكرين. الله تخرب في الدنيا على في ناس اصحاب فضائيات. هذا كل هذا الحقد انطلق مره واحده من ابليس، يبدو انه كان حقد دفين. لا لا الكبر يصنع كل شيء. سلم يا رب. الكبرياء مع كل شيء والعياذ بالله. معقول بهذا الحقد الكبرياء ردائي والعظمات ازاري، فمن نازعني فيهما القيته في ناري ثم لا ابالي. لا حول ولا قوه. كيف يتصف بصفه من صفات الله يتألى على الله ياخذ صفه الكبرياء؟ فهذا متكبر، هذا حقود وحسود. وخلاص ولم يصفو خلاص وعرف نهايته فبشر خلاص خرج والعياذ بالله رب العالمين. لكن ماذا يصنع معنا؟ طب قبل الصنع له مسميات اخرى غير ابليس له مسميات اسمه الغرور او لا غرانا ولا غراكم بالله الغرور هو اسمه هذا هو الغرور. ما احنا قلنا يغر ثم يقول يضر يضر. يقال ايضا انه الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله او كل ما يثنيك عن الله فهو طاغوت. والطاغوت من الشيطان. وليه ومن لم يحكم ما انزل الله ليه هو كافر وفاسق ليه وظالم وظالم لماذا؟ لانه طاغوت يريد ان يحكم غير شرع الله. كثير عدد والعياذ بالله يعني كافر لانه والعياذ بالله رب العالمين اخرج يعني راى ان كلامه هو قانونه افضل عند من قانون الله. ومن لم يحكم بما انزل الله والعياذ بالله رب العالمين الفاسقون والظالمين. والفاسق ليه؟ فاسق ليه؟ والفاسقة الرقبه يعني البلحه لما تبقى حمراء او صفراء تبقى كسرتها ملتصقه بيها صحيح. فلما ترطب تبقى رطبه تروح تنزع الكسره. يقول ايه العربي كان يقول فاسق خرج خرج من دين الله. ايوه هذا ان ابليس كان من الجن ففاسق خرج خرج عن امر ربنا. الله يرضى عليك الله يرضى عليك او نتعلم يبقى ففاسق خارج من الخ والعياذ بالله خروج ظالمون والعياذ بالله ظالم لانه وضع حكمه في مكان حكم الله فوضع الشيء في غير موضعه. وهذا من فعل السيطره. ما هو سبحان الله العظيم واحد يقول لك ايه يقول لك اصل ده سرق من مال اميري. طب وبعدين اللي سرق مال عام يعني فبتعمل فيه نسلمه. طب ليه ما تقطعش ايده وهكذا لحد واحد يقام في امتي خير لها من ان تمطر 70 خليفه. حديث لحد واحد يقام في امتي ايوه خير لها من ان تمطر 70 خليفه. شوف مطر 70 خليفه يعمل خير في الامه قد ايه. تضيع الحدود. الله اكبر الله اكبر. ضيع من البركه ما ضيع المسلمون حد من حدود الله الا وخرجوا على حدود الله. وتلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله وانت داخل حدود الله انت في راحه. سبحان الله. نعم. هل له اساليب ومكايد محدده؟ والله اكبر الله اكبر. اول شيء يأمر بالفحشاء. يأمر بالفحشاء. أول شيء يعمله يأمر بالفحشاء. وده شوف انظر يحل الحرام في عينك ويبغض الحلال إليك. زي الموظف رايح الصباح يلبس أفضل هدومه ويجلس يتكلم مع زميلته ويتبسط ويتلطف ويجي مع زوجته في إيه؟ عايزين إيه؟ صلوا وعادوا لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله إليه راجعون. هذا من تزيين الشيطان. هذا ما عزمتم الجمالة في العمل حتى يسير دولاب العمل الحياة. هذا الدولاب ده ربنا يهديه ويخرجه من الدولاب إن شاء الله. فده الفحشاء التي الله يبارك أضحك الله وسلمك. الله يبارك الله فيك. وبعدين العمل الثاني اللي هو مستمر موضوع الوسواس. لا يكل ولا يمل. لا شفته. مهمته وسوسك. عارف يوسوس يعمل ايه؟ يجي الاول يقول لك كنت في الصلاه تروح في الصلاه خلاص. خلي بالك انت زراعك الايمن ما غسلتوش. لم ترس زراعك وده فين؟ فين ايه؟ لا ازاي ده انا خدت المنشفه لا انا ما غسلتش. شوف دي شغلتك كام دي؟ الله اكبر. ثلاث ركعه كامله. صحيح. ركعه كامله وانت ماشي كده ايه؟ الموضوع ده انت لسه في الوضوء سبحان الله. بعد ما تروح للصلاه انت لم تقرا الفاتحه. اتصلت مشغول يا ربي انا قرات الفاتحه كمان. لا انت قريت ركعتين انت بتسلم ليه؟ ده هم ركعتين او ثلاث يا ركعتين ثلاثه اثنين ثلاثه بس ما هي من الجنه. ايوه امام الكاميرا عشان يخرجوا من مشكله الوسوسه ومشكله الصلاه. ليس لابن ادم من صلاته الا ما وعى منها. فالحل الوحيد صلاه الجماعه. وسوس فيها الشيطان، سرحت سهوت لم اسهو، صلاه الجماعه مقبوله 100% ان شاء الله. هذا واحد. بارك الله فيكم. حتى الزوجه اللي في البيت تجيب بنتها الصغيره تلبسها الحجاب وتجلس تصلي جنبها وتاخذ ايضا صلاه جماعه ان شاء الله. جماعه. وكل زوجه يذهب زوجها لصلاه الجماعه في المسجد لم تعدم من ثواب الجماعه باذن الله. جميل. هذا لأن والله انا كنت امل ان زي ما الرجال يروحوا المساجد النساء تروح المساجد. انا كنت امل هذا لكن يبدو ان عاداتنا العربيه غلبت عباداتنا لله. جميل هذه الجمله. نعم نعم نعم. عاداتنا العربيه غلبت على اوامر رسول الله لا تمنعوا اماء الله المساجد. الله يرضى عن عبد الرحمن بن عوف كان له زوجه جميله وكان يغار عليها كانت عايزه تروح المسجد بس امام امر رسول الله عليه الصلاه والسلام. فماتت كده لصلاه المغرب وجاء في الطريق المعاكس او الطريق المقابل لها ولمسها بكتفه بذراعها. فالمراه استدارت وعادت الى البيت. يوم اثنين ثلاثه لم تخرج لصلاه الجماعه في المسجد النبوي. قال يا ام عبد الله لا اراك تذهبين الى صلاه الجماعه. قالت كنا نذهب ايام كان الناس ناسا، اما ولا ناس ولا حياه فلا داعي للذهاب الى بيت الله. يا ريت ده انت ولا قال ادي الست غضت البصر. لم تره سبحان الله العظيم. لم تره ولم تعرف تماما يعني سبحان الله. هذا هو المجتمع الذي قامت عليه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. فاصل قصير سيدنا الكرام فاصل القصير ونواصل لقائنا مع الدارس المتدرب دكتور عمر عبد الكافي. ابقى معنا سيدنا الكرام. مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. مع نرحب مجددا بالدارس السامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم. مرحبا بكم. ووصف مما سبق ومكائد السلطان في معنى ذلك أنه يأتي لكل الناس ولكن على درجات. على درجة الإيمان التي عندك يأتيك. إن الذين اتقوا وهي أعلى درجة. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وتذكروا تركت الإذهان هكذا. تذكروا ماذا؟ تذكروا الله. تذكروا أن هذا عدو لهم. تذكروا أن الرسول حذرهم من هذا. تذكروا ما في كتاب الله عز وجل. فالمهم خلى التذكر عند كل واحد بطريقة. كل واحد يتذكر. صحيح. فإذا هم مبصرون كأن الشيطان يصيب الإنسان بالعمل. عمل بصير. صح. ما طائفته. فإذا هم مبصرون يعني هو مبصر أصلا. أبصر الحقيقة. الشيطان هذا أظهر الحق حقا. ولذلك يقول اللهم ارزقنا الحق حقا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن هو الشيطان عمل ايه؟ الشيطان قاعد على قلب الإنسان يجري منه مجرى الدم بالضرورة. تمام. جري معنوي. تمام. هو جاء إذا ذكرت خمس لا إله إلا الله وإذا سهوت تحرك تجري زيه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان. حتى في الصلاة بالصلاة هو الصلاة عدنا لهم صلاة. هو هيروح الخمارة هو يروح الكباريه لا هو يروح الديسكو لا صباح قدام البنك الربا ويقف ما لم لا لا لا لا لا ايه ويشاركهم ايه ويشاركهم في الاموال ولا الاولاد لا الاموال الربا. تخيل واحد شريكه الشيطان بالله عليك شكله ده اموال الربا اموال الربا شريكه الشيطان. هي الاموال دي سلم رب عبد الله. قال كل مال حرام فالشيطان شريك لك او معك واولها مال الربا. سلم يا رب. تخيل واحد بيشارك الشيطان. ولهذا فاذنوا بحرب من الله. الله يرضى عليك. ولذلك قارن اكل الربا بايه؟ يقومون ايه؟ كالذي يتخبطه الشيطان. ليه؟ لانه كان شريكه. صح. كان شريكه. شريكه في الدنيا. صحيح. كل ما يفتتح بنك الشياطين قال الله مش شغالين محاسبين فيه. مشاركين لا حتى المتقي ياتيه هذا الطائف. حتى لما يجي المسلم ينام ان يعقد الشيطان على راس ابن ادم كل يوم ثلاث عقد. كل ابن ادم والمسلم كله ثلاث عقد ثلاثه. فإذا استيقظ الإنسان بصلاة الصبح حلت عقدة، تبقى اثنتان. فإذا توضأ حلت الثانية، فإذا قام ليصلي حلت الثالثة، فأصبح نشيطا منشرح الصدر. جميل. لكن الثاني لما ضرب ما هو ياخذ العقد ويضربه على رأسه ويقول نام عليك ليل طويل، ليلك طويل اليوم، يعقد وينقص ونام ولأن نام وخلق. وبعدين ايه العبد نام على غير ذكر وعلى غير وضوء وعلى غير نية قيام، خلاص ويقول لله سبحانه وتعالى العظيم، هو يجي يقول الشيطان يقول استنى شوية لسه لم ينهي الأذان، انتظر لما قبل الإقامة بشوية، الرجل يقعد 20 دقيقة هو الشمس خلاص بال الشيطان في فمه وأذنه. تخيل أن شعوبا بأسرها تتحرك إلى حياة صباح في العمل وقد بال الشيطان في أفواه، ماذا تنتظر من الموظف الذي بال الشيطان في فمه؟ تنتظر منه كلمة خير؟ تنتظر يده هذه أن توقع مشروع خير؟ توزع أرزاق أمتي في الصباح الصبح، توزع الأرزاق عن صلاة الصبح. حديث لمن يصلي بعد شروق الشمس كيف يرزق؟ قال يرزق ولكن لا يبارك له في رزق، تنزع البركة. فحذاري من أن تشرق الشمس ومسلم الناس إلا بحالات المريض تعبان ما استيقظ، لم يسمع صوت المنبه، لم توقظه زوجته، لكن نعمل كل ده ونقرأ أول 4 آيات من سورة الكهف. أول 4 آيات إن شاء الله يعني تساعدنا على الاستيقاظ إن شاء الله قبل النوم. قبل النوم يعني أركز على نقطة في والإنسان داخل الصلاة. أيوة. إذا مسه نبض من الشيطان يقطع القراءة ويستعيذ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقبل القراءة ويوصل ولا شيء في ذلك. لا شيء. لأن أنا في صلاتي ليس لي إلا ما عقلت منها. فقط. صحيح. ما عقلت منها بس. نعم. الشيطان أيضا يعمل قضية الاستهواء، فبدأ الاستهواء في الشياطين في الأرض حيران. تستهوي يعني ايه؟ يعني ما فيه هوى بينه وبينها. يعني نوضح؟ نوضح. لما تلاقي مخرج يخرج اغنية من الاغاني اللي يقول عليها دي او فيلم. كليبات. كويس؟ اسمع على المصطلح باعتبار المهنة. طيب يا سيدي. بارك الله فيك. فيقول للممثلة او الراقصة لا الفستان ده طويل. يبقى ده ايه؟ استهوات الشياطين في الارض حيران. ومش عارف يعمل ايه؟ ده ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، هو اللي عايز تشيع الفاحشه. تخيل ده عمل ده، انا تعبت ورهقت لان اتعب في العمل. ايوه في الكاميرا هو ده الاستهواء. يستهويه الشيطان يعني يشوف عمل الشيطان ده، واول ما يشوف نفس قضيه قوم لوط اخرجوهم من قريتكم إنه هنا سيتطهرون. لا لا بلاش الشيخ، لا لا لا يا عم يقول لك الحلال والحرام هو محمد، لا لا لا لا مش عايزين، احنا عايزين كلام تاني، عايزين نفرح. سلم يا رب. فتنقلب الموازين عنده لان الشيطان احتواه. ثم يقوم الشيطان بتزيين الباطل، خلي الباطل حق، يقول له الربا ده استثمار، ده اقتصاد عالمي، نظريه كينز في النقود، منظومه اقتصاديه عالميه، انت بس ما تجيش تخترقها. لا لا لا لا اسكت، انت ما تفهمش، نحن الذي نفهم في الاقتصاد. سبحان الله. فيجي زي تاخذ اموال كثيره وبعدين يعد زي الخضره اللي يحفظها ايه في المحشر. ان الله قد وعدكم وعد الحق، ده احنا في الوعد الحق، ووعدتكم واخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم يعني ما انا بمصرخكم فلا تلوموني ولوموا أمر. يعني ما انا بمصرخكم يعني مهما تصرخوا انا مش هنقذكم. المستصرخ هو ده اللي يطلب الايه؟ النجدة. الحجم لا لا لا يعني ده اللي الاضلان يعني دخل اللي اضلانا من الانس والجن خلوهم تحت اقدامنا في النار لكل بحث. كله هياخد كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. وجاءت المفاجاه فكان عاقبتهما في النار انهم خالدين فيها. انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هكذا كلام ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله. وياتي الانسان ليبخله. ليبخله يخليه بخيل يقول لا الاموال عشان الاولاد، انت عندك 3 بنات اعمامهم بدون اغنياء، اكتب كل ما عندك في البنات. يغره ويجي مكانه يقول انا مالي يا عم، عرضت عليك الموضوع قبلته، انا مسكت يدك وقعت صحيح. الشيطان مجرد ان تستعين بالله ان شطر يطرد يطرد لا ويخلص. لكن انا لا استعين. زيك ايه جلت لما تدخل الى دورة زي معلم الاولاد الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. عندما انا مستعيد بالله من الشيطان الرجيم. عندما انا اتحرك مستعيد بالله من الشيطان. حتى تدخل دار المحكمة تستعيد بالله من الشيطان الرجيم. فخلي في ذكر دايما الانسان لسانه رطب بذكر الله حتى لا تدخل يعني بيت يقرأ فيه سورة البقرة. تطرد منه الشياطين. من دخل بيته فلم يسلم على اهله ولم يسلم الله. قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. لك أن تتخيل بيت قاطف فيه الشياطين صباحا. الله معظم الله. لكن إذا دخل الرجل بيت فسمى الله وسلم على أهله قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم اليوم. سبحان الله. يأكل يعني فردهم سعيدين أنا. والموضوع بسيط. لما دخلت امرأة جارية فوضعت يدها دون أن تسمى الله ودون أن تسعيد فأمسك رسول يدها رحمات كمها وشت سبحان الله. قال والله إن يدها بيده يعني يد الشيطان كان دخل معي يا ساتر يا رب يا الله يا لها بيده يا الله سبحان الله العظيم. هو لا يأكل مما سمي عليه. لا لا تماما يأكل مما لم يسمى عليه. أول ما كده وذات أول الجوعان هذا أول يأكل من غير تسمية ذات شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال حتى إن تذكرت البسملة في نصف الأكل وبسم الله أوله وآخره الى حنان رسول الله علينا ماذا يفعل؟ فتقايا الشيطان ما في بطنه يا الله رجع سبحان الله. حتى يقال ان الشيطان المؤمن التقى مع الشيطان الكافر فشيطان الكافر بطع الشيطان يقول لي نحيس ضعيف هزيل فقلت مالك؟ قال انا جاي عايش مع ناس كل ما اكله يسموا الله ويستعيذ بالله مني ما اكل يجي يناموا ما يستعيذ اباس في العراء بره يجي يشربوا ما اشرب شرب فقال ما فيش اكل لي وانا متخصص ورحت في حته ثانيه وانت مالك سنين انا عايش مع ناس لا تسمية ياكلوا ايدي معاهم يا اشربوا او العياذ بالله تتخيل دي في سفن اي بركة تلك سلم يا رب سلم نعم. وهذا المقصود بقول تبارك وتعالى خطوات الشيطان هذا تبع خطوات الشيطان ليست خطوة واحدة لا هو خطوة يعني وسوسة ثم تمام وبعدين دخلت في مشكلة ثانية وبعدين خليت تبخل بيخرج المال وبعدين يقول لك يا راجل لأولادك وعدهم المراد بقول تبارك وتعالى وعدهم يعني أن خلي المال معاك المال ده ثروة ده بيخش مشروع يعدهم هو حاسب يبخل وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعيدهم ويمنيهم يمنيهم هذا من خطوات الشيطان يقول يمنيهم انت تبقى غني شوف نافق الرجل ده الوزير او المسؤول وانت ايه يعينك تدخل الى المحامي يقول والله انت بك نكون وبغيرك لا نكون والكلام يخرج من المله ولا يعيدهم ويمنيهم والعياذ بالله فخليه ايه يعني سبحان الله يرحمني بهذا المنطق ولا يحافظ على لقمه عيشه وعيش اولاده لا لا بنرضي الله مجامله بسيطه طبعا لا لا لما قال معاوية يا أحنف بن قيس ما رأيك فيه؟ قال يا أمير المؤمنين إن صدقتك غبت مني وإن كذبتك يعني أود لك رأي ثاني غضب من الله غضب من الله غضب من الله الله يغضب لا تأخذ رأيك فليبحث على سبحان الله نعم هذه يعني حاط حول أساليب ومكايد الشيطان لا يكل ولا يمل الشيطان هو له دعوات متتالية يعني متى يغضب وينصرف عنه لا هو شوف كلما سجدت غضب ما رؤية الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أقل ولا أذل من يوم عرفة يولي يا سبحان ويجتمع للناس متى عندما يفيض من المغرب مغفورا له الحقد يشتغل الله كل الآلاف دي كل 2-3 مليون دول مغفور لهم يقول ده ايه ده الأوتوبيس بتاعنا فين فين المركبة اللي وصلتها المزدلفة؟ فين الناس اللي تمسك في بعض فين ضاعت يا اله الا الله فين يا اخواننا الهدوء؟ لا ما فيش حاجة عاملين نذكر وندعو فالايمان لانه ايمان بالقطعة ضعيف ايمان قوي ايمان ضيق لا ايمان اللي هو ايمان بتاع ايه؟ ايمان الوقت يعبد الله على حرف لكن هو لا لا له والعياذ بالله رب العالمين له دعوات خطيرة خطوات نيجي الخطوات اتفضل يقول الاول يدعو الانسان والعياذ بالله للخروج من الملة عوض بالله ما فيه يقول لك ايش عبارة ان في عذاب قبر تقول له الاحاديث لا انا ما اقتنعش بالاحاديث تقول له الايات ايه تقول ده مش تفسير الايات فاذا الشيطان تملكه في القضية دي ولو انا ايش ادران يعني في حد راح الاخره ورجع ده في القبر وشاف خطوه يخرج من المله. مين جاب مثلا الى فرط؟ مين انا لا لا اصل ايه قبلته وبلغناكم فيها كلام فتجد خلاص والعياذ بالله يلا. فان فشل في ان يخرجك من الاسلام يروح مدخلك على الايه؟ على البدعه. تقلب في الدين بك جماعه يقولوا حلقه مع بعض قاعدين يقولوا مش عارف ايه الكلام ده جماعه يطوفوا حوالين الضريح جماعه مش عارف يعملوا صلوات معينه انزل ابو الكفار. لا لا لا لو فشل في البدعه يخلص تقع في الكبائر. قلت فضلاتكم ان البدع في العباده وليست في العاده. نعم نعم في العبادات وليست في العاده. نعم تمام. مفيش حاجه اسمها بدعه حسنه وبدعه فيها خلاص احنا قلنا قلنا في سنه من السنه دي اسمها سنه حسنه. نعم. ان فشل في اخراجك والعياذ بالله من الاسلام ثم فشل في البدعه فدخلك على الكبائر. الله اكبر. يقع الاول في الكبيره وبعدين ايه؟ يقول له انت موظف مسكين دي مش رشوه. ده اكرامات. ده هي الدوله عارفه وتحت يقول يا راجل يعني معقول ان 200 ولا 600 اللي تاخدهم دول يكفوا؟ يا راجل سبحان الله ده راجل من جالك بسماح 100 وبعدين هذا عرف اجتماع معمول بين الاهل هو انت الوحيد اللي اتجننت يعني انت اللي سبحان الله ايه؟ يستمر المعصيه اول مره يأنب نفسه شويه وبعدين التأنيب ايه؟ عامل زي الولد لما يطلب اول مره يعني يبكي وثاني مره لا خلاص بعد كده يتعود على الرسوب خلاص يطلب يا خلاص هو اللي سبحان الله يروح مدخله على الايه؟ على الكبائر. طب ان لم يستطع ولا الرجل ايمان بتاعه قوي يحبب لك الصغائر يا رجل نظره يا رجل اغنيه يا رجل بس اسرح شويه يا رجل رفع نفسك القلوب تكد والانسان يستصغر ايه؟ ولا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار لا صغيره ان قابلك عدله ولا كبيره ان واجهك فضله. صحيح. ان العصا من العصيه وهل تجد الحيه الا الحيه زي ما قال يا رجل سبحان العصا ان فرحت في الصغائر وانت قوي الايمان دخلك على ايه؟ الاكثر من الواحات البيت الواسع السهره الفارهه المجوهرات ما اظن ان تريد هذه ابدا. طبعا ما خلاص ولا على الاخر والمليارات الملايين المضاربات الموضوع يكبر معاه اصحاب الجنه الله يرضى عليك سبحان الله العظيم فشل معاك في الوحات يسلط عليك جنود بس من الانس والجن يتابعوك في كل موقف ما يسيبوكش والامر كله مرهون بمدعة الصامة بالله عز وجل ونعم بالله. فاذا كان معك الله خلاص داومت على الذكر اتبعت الكتاب والسنه سبحان الله اخلصت النيه لزمت الجماعه لا توالي الشيطان ولا اهله ولا اتباعه ولا الشيطان ولا ياتي عندك خلاص تبقى عبد نفسي لله تقي لله ولي خلاص ان عبادي هنا بقى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان خلاص. ليه؟ لانه عبد سبحان الله العظيم ما اغترش بايه؟ باساليب الشيطان والدنيا ما سالتهوش وانما هو ايه؟ دايما بصص على الهدف انا عندي بعض الحق عندي الاخره عندي عايز انجو من النار فما زحزح عن النار وادخلها الجنه فقد فاز انا عايز اكون فائز. اذا كان الهدف كبير بالشكل ده يصغر الشيطان ولا يكون شيء. نقل خطوات الشيطان مرة أخرى إلى ما يدعو الخروج من الملة والعياذ بالله رب العالمين. فإن فشل إذا خرج على البدعة فإن فشل الكبائر يدخل الكبائر إن فشل الصغائر إن فشل فرق يكبر لك المباحات أو إن فشل يصرف على الجنود بقى خلاص جنود إنس وجن سبحان الله يقول له يا أخي دخل وادخل على السيد رئيس مجلس الإدارة يعني قول له صباح الخير السلام عليكم فلان بيجي إيه حفيده ومش عارف بلغ سنة بارك له يا شيخ يا عم انا مالي بحفيده انا معرفوش يا راجل شغل كده علاقات وذكاء كتير. من دخل اسمع كلام من دخل على غميم او حاكم فتبعضع له لغناه ذهب ثلث دينه. سلم يا رب. هذا حديث من دخل على غني فتبعضع ايه ده؟ يا ان قارون يعني ذو ثروه ذو انت اول ما تضرع بعض بغناه يذهب ثلث هديه، وان لم يتضعضع يذهب مستقبله كله في الدنيا. لا لا لا لا لا ده مستقبله مشرق. لا لا ده مستقبله مشرق مع الصابرين والحمادين على كل حال. لا لا لا ما شاء الله يطرد من البيوت ولا يطرد ولا لا لا لا ابدا لا لا لا ولا يحرم. لا لا لا بالعكس بالعكس بالعكس، والله تفتح له ابواب السماوات وتفتح له بركات. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. كلام الله كلام الله. يعني في كبسوله أيوة. كما عودتنا صدرات من دائما، كيف نقي انفسنا شرور هذا الشيطان؟ اول شيء انا ابقى في معيه الله بالذكر. كل ما اذكر الشيطان يخنس خلاص، كل ما ادخل مكان استعد لما استخر دين، كل ما اجلس في مكان استعد لما استخر، كل ما استغفر. ثم لا يغرني هذا الغرور بشيء. اول ما يوسوسني اقيس الامر على الكتاب والسنه. انا عندي ميزان، فان كنت لا اعلم اسال من يعلم. لما انا يوجعني شيء هم يختلفون وهم لا لا معرفة. لا لا لا والله مساحه ملأه. لا لا ما شاء الله ما لا لا فيها. تعالى واعلم لا لا لا فيها. لا لا فيها اهل العلم واهل الفضل وعلماءنا كثر والحمد لله، واهل الفضل وما شاء الله عليهم. يعني والله لو يعني انا اسير لاخواني واساتذه من العلماء يعني حبوا على الايادي وليس على الاقدام والله، واسالهم واثق فيهم واسالهم سبحان الله العظيم. في ملحوظه عجيبه وجدناها في قضيه الاعجاز العددي في القران، برضه قضيه الشيطان وال يعني والملائكه والخير والشر والدنيا والاخره. ثنائيات ثنائيات عجيبه في ماذا وجدت حضرتك؟ اسمع في ال ال ال ال ال الفجار ذكرت في القران 3 مرات، الابرار 6 مرات، ضعف وكان الابرار كثر. سبحان الله. احنا نظن ان الفجار كثر الابرار. الابرار 6 مرات في الكتاب ده. النور 24 مرة، الظلمة 24 مرة مثلها، العسر 12 مرة، اليسر 24 36 مرة، 3 أضعاف. فإن مع العسر يسر، إن يعني عسر بين يسرين. طيب ما العسر الضعف، لما العسر أمامه يسر أساس، ها وربنا ضاعف فبيت عندك 3 أضعاف. يا سلام سبحان الله. نعم العسر 12 مرة، اليسر 36 مرة. عجيب سبحان الله عجيب. الحياة 145 مرة، الموت 145 مرة. زي ما اتكلمت عن بعض الحق سبحان الله. ها كلمة الحياة 145 مرة، والموت 145 مرة، الصالحات 167 مرة، السيئات 167 مرة. الله أكبر. الدنيا تكررت 115 مرة، الاخره 115 مرة، تماما نفس الرقم. الملائكه تكررت 88 مرة، الشيطان 88 مرة. الله اكبر الله اكبر. عندك ال سبحان الشده 102 مرة، الصبر 102 مرة ايضا المترادفه. الليل 11 مرة، والاستعاذة بالله 11 مرة. جهنم 77 مرة، والجنة 77 مرة. مثلها تماما. هل هذا حكمة؟ وطبعا الله أعلم المراد، لكن هذا يدلنا على أن القرآن ثاني، هذا الأمر وذاك الأمر، هذا من طراز الرحمة وهذا من طراز العذاب، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هؤلاء هم الشياطين وهؤلاء هم الملائكة. فالإنسان يستطيع أن يقهر الشيطان بشيء واحد، أن يكون موصولا بالله فقط. يعني لو عندك نصف دقيق أضرب المثل اللي دقيق الله يرضى عليك. ضربنا المثل من قبل وقلنا لو أنك تسير مع ابنك الصغير ذو 4 أعوام وأظلمت المنطقة تماما، فلم يصبح فيها بصيص من نور، واستولى الخوف واستولت الهواجس على الطفل، وقال ربما تتهنى سيارة أو يعضم كلب أو نقع في حفرة، فمن شدة الخوف والهواجس نسي أن أباه بجواره مات تماما. فلما أعيد تيار الكهرباء للمنطقة كلها تيقن الولد أنه بيد أبيه، فاطمئن وألقى الحمول على أبي خلاص، ألقى الحمول تمام. الإنسان في ظلمة القطيعة وفي البعد عن الطاعة وفي ظلمة المعصية لا يرى أن الله قريبا منه. فلما يشرق قمر التوحيد وقمر الإيمان وقمر الطاعات وحب العلماء وحب العلم في قلب العبد ترى أن ربك أقرب إليك من حبل الوريد، فما الشيطان أطيع فما نفع وعصي فما ضر. بارك الله فيك. فيكم إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني وأنا ألملم فتات فكري لأبحث عن أسئلة ربما تدور في ذهن بعض المشاهدين والمستمعين الآن ونحن نمثلهم. إبليس هو حي موجود طبعا. يعني حتى يوم القيامة إلى يوم القيامة إلى يوم إلى يوم يبعثون إلى يوم الوقت المعلوم. قال إنك بالمنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نعم نعم موجود نعم. وله زوجة يعني له ذرية أكيد له زوجة يعني له هو في حد ذاته عن المصدر لم تتحدث عنه يعني ربما هل لهم أشكال محددة؟ لا يعني لم يرهم الضخامة لم يصعدون إلى السماوات ويأتون بالأخبار ويهبطون إلى الأرض. كانوا فمن يستمع الآن يجد له شهابا ورصدا. كانت هذه في زمن سليمان وبلغوا أن سوف يأتي النبي الخاتم فلا يستطيع أحد منهم أن يأتي بأي أخبار. فلما وجدوا الشهاب الرصد قالوا لابد ان في امر لابد ان نرسوك الوحي. ها قالوا على حد وقت الرسول عليه الصلاه والسلام ايضا بلى يروح يصعد ويروح ويجي وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا يحرقه حيثكم سبحان الله. لان هذه اعطيت لسليمان فقط اللي هي قال رب كيف احكم هؤلاء يعني ده شياطين وجن. قال من يزغ منهم عن امرك كلها احترق احترق كلمة. والسؤال الذي يسأل ولك إذا كان الجن من الشيطان من النار كيف يعذب في النار يعني؟ كنت سأسعى على هذا التساؤل يعني هو الله يعني أكرم أهل الجنة وقال لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. وادي زمهرير هذا سوف نأتي لي في ضمن وديان النار فيها وديان سوف نتحدث عنه. هذا الوادي فيه زمهرير برد شديد من شدة يقع اللحم من فوق العرض من شدة البرد يوضع فيه بردة الجن. سنأتي تفصيلا على بركة النار. وهذا هو المبشر الأول بالنار العلو لله رب العالمين الشيطان. اللهم أبعدنا عنه ولا نكون من أتباعه ولا يؤثر علينا أتباع يا رب. دعاء نختتم به الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليك. اللهم اجعل هذا الجمع من المشاهدين جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إذا نصرته. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اطرد شياطين الإنس والجن عن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا الإسلامية يا رب العالمين وعن أبنائنا وبناتنا يا أكرم الأكرمين. هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات واختم لنا ولهم بالباقيات الصالحات واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وفيكم إن شاء الله. سيدنا الكرام وفي النهاية أود أن أذكر حضرتكم بمواعيد إعادة إذاعة البرنامج. حلقة الجمعة هذه تعاد يوم الأحد في تمام الساعة 2:45 ظهرا وحلقة الاثنين تعاد يوم الأربعاء في الساعة 2:45 ظهرا. وتفضل زميلي الخبير عبد المطلب الآن بإظهارهم على الشاشة. شكرا لكم والشكر موصول لضيفنا الكريم العزيز فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور الشيخ عمر عبد الكافي. بالحب اسم اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان ويوم الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى حلقة جديدة وأدواء بالحق. حتى ذلك حين نتوضأكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا